قال رحمه الله: باب من جاء أو باب ما جاء في الثوم النئ والبصل والكراث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هل عطف على أي شيء؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم على الموصول، أي وما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من الترجمة، أو هذا جملة الترجمة وليس لفظ الحديث كما تقدم، وإنما قال قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تصرف البخاري وتجويز روايته الحديث بالمعنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا، وقد جاء التقييد من الجوع في حديث جابر، وهكذا من غير الجوع أيضا، كأن تتوق نفسه، ما ليس هناك جوع عنده ولكن تاقت النفس لهذه البقولات الخضروات، فلا مانع من ذلك أن يأكل منها، ولكن لا يكرر هذا إن احتاج، تاقت النفس أو جاع وأكل منها فلا يقرب المسجد بعد ذلك. فإن الحكم والنهي معلل بثلاث علل: أذية الملائكة، وأذية الناس يعني في عدم قربان المسجد، وهكذا المسجدية فهي من العلل، فلا يقربن مسجدنا، فلو قرب الأسواق قرب الأسواق ما فيه مانع. فإن الحكم معلل بهذه العلل: المسجدية والأذية للملائكة والأذية للناس. والحكم إذا علل بوصف فهذا الوصف يعتبر علة له، أو إذا قيد بوصف من الأوصاف فهذا الوصف يعتبر علة له. فلا يقرب المسجد ولو كان لغير صلاة من أكل ثوما أو بصلا أو شيء من هذه الروائح، لا يقرب المسجد حتى لغير صلاة، فإن المساجد محل الملائكة، وتقطنها الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، إذا صلى أحدكم أو جلس في مجلس لا زالت الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث ما لم يؤذي، والناس صلي كل صلاة، فهي محل الملائكة. فما ينبغي أن يأكل الثوم يأتي المساجد، لا يجلس في بيته، إذا أكل الثوم فلا يقربن مسجدنا للصلاة لغير الصلاة، لأن الملائكة محل، أو لأن المساجد محل الملائكة، ولو كنت وحدك فأذية هناك للملائكة. وهكذا الحكم أيضا، وهو النهي عن قربان المساجد معلل بالمسجدية أيضا، فلا مسجد تقربه إذا أكلت ثوما، وهكذا أيضا لأجل ما تقدم من الأذية للملائكة وللناس. فالنهي عن القربان معلل بثلاث علل كما يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، نعم أبو جعفر المسندي الجعفي، ولقب بالمسندي لأنه لا يرغب في المقاطيع والمراسيل، وإنما همته في الأحاديث المتصلة المسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذه همته، فهو يعتني بالأحاديث المسندة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأما المقاطيع والمراسيل لا يرغب في روايتها، فقيل له المسندي لرغبته في المسندات لا المقاطيع والمراسيل. فهو أبو جعفر الجعفي المسندي، ملقب بالمسند أو بالمسندي. قال: حدثنا أبو عاصم، تفضل. نعم، الضحاك بن مخلد. وين عمر الآن؟ عند السؤال هذا عندك سؤال هذا. قال: أخبرنا ابن جريج، نعم عبد الملك بن عبد العزيز، أحسنت، كنيته نعم أبو الوليد، وما حال أبيه عبد العزيز؟ ضعيف، أبوه ضعيف والابن معلوم ثقة. قال أخبرني عطاء، عندك ابن أبي رباح كنيته أبو محمد، أحسنتم. قال سمعت جابر بن عبد الله، عند من؟ عندك أبو عبد الله ولا أبو عبد الله؟ نعم أبو عبد الله مضاف ومضاف إليه، وقد جرت دال عبد فينطق بلفظ الجلالة على ما سمعت أبو عبد الله، أما إذا قلت يا عبد الله فينطق على التفخيم المعلوم. قال رحمه الله: قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، وهذا الصيغة استدل بها بعضهم على أنها تفيد الإباحة وتفيد جواز أكل الثوم، وأنه لا مانع من أكل الثوم وأنه ليس محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة. وهناك أصرح من هذه، لأن بعضهم يعارض في إفادة هذه الصيغة للإباحة أو للتحريم أو للكراهة، فهي لا تفيد شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من غشنا فليس منا التحريم، وهكذا جاءت لغير هذا من الإباحة: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فإذا تحتاج إلى قرينة في الدلالة على المقصود، من أكل من هذه الشجرة، أنه يستدل بها على جواز الأكل من الشجرة هذه، فقد لا تفيد هذا الشيء، لكن استدل بعض أهل العلم على أن هذه الصيغة تفيد الإباحة: من أكل من هذه الشجرة، فإنه رخص له فيها، لكن الحكم لا يقرب المسجد. والأكل من هذه الشجرة كما تقدم معكم جائز لمن تاقت نفسه إن أراد المسجد، يعني الأصل أن في وقت الصلاة، فتاقت نفسه وكان يحب أن يأتي للمسجد، ما فيه مانع إذا أكل وتخلف وجوبا يتخلف، أو مريض هذا عذر للأكل، أو به جوع كما أكل الصحابة في حديث جابر للجوع وحديث أبي سعيد، جاعوا أكلوا منها، ولكن يترتب على هذا ما سمعته: يريد الثوم فلا يغشانا في مسجدنا، عند من نسأله؟ فلا يغشانا في مسجدنا، معلوم أن النهي يكون بعده الفعل مجزوما، وهنا في الحديث لا يغشانا، ولم يقل لا يغشنا في مسجدنا، وإنما قال لا يغشانا، فأثبت الألف مع وجود النهي في الظاهر. فما الجواب؟ لا يغشانا. نعم، قيل هنا هذه الألف متولدة عن إشباع، وأما ألف الفعل فهي مجزومة للجازم أو محذوفة للجازم، وإنما هذه الألف للإشباع أو قصي تولدت عن إشباع الفتحة، كما أنك إذا أشبعت الضمة تولدت واو، وأشبعت الكسرة تولدت ياء، وهنا أشبعت الفتحة فتولدت الألف، فهذه الألف ليست ألف الفعل التي تحذف للجازم، فتلك محذوفة، وهذه الألف إنما لأجل إشباع. عند من أيضا قول آخر غير هذا؟ نعم، لغة، أن المعتل يجري أو يجرى مجرى الصحيح، أن المعتل يجرى مجرى الصحيح، فيكون معرب بالحركات المقدرة على هذه الألف، فتجريه العرب مجرى الصحيح أو مجرى الصحيح، فهذه لغة عند بعضهم، أحسنت. وقد جاءت الأشعار بذلك: إذا العجوز غضبت فطلقي، ولا ترضاها ولا تملقي. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها، ولم يقل لا ترضها، قال ولا ترضاها ولا تملقي، يعني لا تملق لها ولا ما دام هي تريد هذا البلاء وخلاقها سيئة، طلقها ولا تبالي بها، والله المستعان. وهكذا أيضا من هذا الباب: وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، قبلي قال هنا كأن لم ترى، أثبت إيش؟ مع وجود الجازم. فهذه لغة يجرون المعتل مجرى الصحيح ويعربونه بالحركات. وقيل ما سمعته، والذي يظهر أن صيغة النفي هنا يراد بها النهي، نفي لكن المقصود به النهي، كقوله تعالى لا تسفكون دماءكم، فهو نهي مشرب، منفي مشرب بالنهي، نفي في اللفظ والمقصود به النهي، لا تسفكون دماءكم، أثبت النون مع قول لا تسفكون لا هنا، فهذه لا نافية وقصد بها النهي أي معنى، فلا يجزم الفعل بالنافية وإنما يجزم بالناهية، وهذه لا نافية وإنما مشربة بمعنى النهي، لا تسفكون دماءكم، نفي وقصد به النهي، وهذا من أساليب العرب، فيكون من هذا الباب، فلا يغشانا، نفي وقصد به النهي، وهذا جائز في لغة العرب كما سمعت في الآية لا تسفكون دماءكم، وليس نفي مجردا بل نفي وقصد به النهي. قال رحمه الله فلا يغشانا في مساجدنا، مساجدنا، وهذه من أدلة الجمهور التي يستدلون بها على أن الحكم عام ليس خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل مسجده وغير مسجده، فمن أكل ثوما أو بصلا أو شيئا له رائحة كريهة يتضرر الناس بشمه فإنه لا يقرب المسجد سواء مسجد رسول الله أو غير مسجده. ومن أهل العلم من خص الحكم بمسجده فقط، وهذا الحديث كما ترى فلا يغشانا في مساجدنا مسجدي أو غير مسجدي، وهكذا قد جاء في بعضها فلا يقربن المساجد فهذا عام، وهكذا في بعضها مساجدنا فلا يقربن مساجدنا كما هو هنا عندنا لا يغشانا في مساجدنا، وفي بعضها فلا يقربن مساجدنا، وفي بعضها أوضح من هذا فلا يقربن المساجد، والمساجد بالألف واللام الجنسية الاستغراقية جميع المساجد التي يجتمع لها الناس للصلاة لا يقربها، هذا هو الصحيح أن الحكم عام. والحكم كما سمعت هنا في قوله في مساجدنا إشارة إلى العلية التي ذكرناها أن المسجد علة في النهي عن الغشيان وعن القربان، أما لو ذهب الأسواق أكل ثوماً وبصلاً وذهباً إلى السوق وخالط الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بالمسجد، والحكم إذا قيد بصفة بظرف أو بغير ذلك من الصفات المعلومة فإن هذه الصفة تكون علة للحكم. أكرم طلاب العلم، وقولك أكرم طلاب العلم يدل على أن الإكرام علته كونهم طلاب علم، ولم تقصد أنه يكرم كل واحد، لأجل هذه الصفة صدر منك الأمر أكرم طلاب العلم، فصفة طلاب العلم هي سبب للإكرام، أكرم العلماء، أكرم العالم، أكرم المجتهد، فالمجتهد وصف فهو علة الحكم وهو الإكرام، فإن الوصف إذا قيد به الحكم فهو علة من العلل، أعني الوصف المشتق، ولا يكون إلا كذلك، الوصف لا يكون إلا مشتقا، لكن الأفعال تقيد بها الجوامد وتقيد بها الصفات المشتقات، فإن قيدت بها الصفات المشتقات فهي علة لها، وإن قيدت بها الجوامد أكرم زيداً فليس بعلة له، وإنما حاله كحال الإشارة يفيد المحلية فقط، أكرم زيداً أي هذا المحل زيد فقط، أكرم زيداً فيفيد المحلية كحال الإشارة، هذا يفيد المحلية وليس غير ذلك ولا زيادة على هذا، لكن إذا كان الفعل مقيد بمشتق فإنه يفيد العلية، أكرم الطلاب، أكرم العالم، أكرم المجتهد، فإن الفعل قيد بوصف مشتق فيفيد العلية وليس كل أحد تكرم المجتهد منهم، وأما إذا قيد بجامد فلا يفيد العلية ولا يفيد ما ذكر من تقييد المعلوم، وإنما يفيد المحلية فقط كالإشارة، فإنك إذا أشرت هذا يفيد المحلية ولا زيادة على هذا، بخلاف الوصف فيفيد التقييد به العلية كما هو معلوم عندهم. قال فلا يغشانا في مسجدنا، قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئة، يعني إلا النيء منه، أما المطبوخ فلا، فلا بأس أن يغشى المساجد مع المطبوخ إذا أكل. وقال مخلد ابن يزيد، ها عند من؟ نعم، مخلد بن يزيد القرشي أبو من؟ أبو يحيى، مختلف في كنيته، أبو يحيى وأبو قداش وأبو خالد إلى آخره، الله أعلم ما هو الراجح في كنيته هذه. وأبو الحسن أيضا مخلد بن خالد، هذا مخلد بن يزيد. ومخلد بن خالد ما حاله؟ أو مخلد القطفاني أو القطواني يا أخوان؟ القطواني ما حاله؟ خالد بن مخلد، خالد بن مخلد القطواني ما حاله؟ خالد بن مخلد القطواني، نعم، مدلس وضعيف الذي يظهر. أليس هو يا أخوان من طريق حديث الولي؟ خالد بن مخلد القطواني أليس من طريق حديث الولي؟ انظروا لنا. نعم، فهو ضعيف، نعم ضعيف عند بعضهم، له أفراد وضعفونه، لكن قد روى له البخاري حديث الولي. يقول الذهبي لولا هيبة الصحيح لحصل كلام آخر مع هذا الحديث، فإنه من طريق خالد بن مخلد القطواني، لكن هيبة الصحيح تجعلنا نتوقف، ما هو مثل بعض الناس يودف، هذا يتوقف هذاك يودف. لولا هيبة الصحيح نضعف الحديث هذا من أجل خالد. قال رحمه الله: وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه، ابن جريج تقدم معنا، عبد الملك بن عبد العزيز، قال حدثنا سعيد ابن عفير، تفضل. نعم، سعيد ابن من؟ سعيد بن عفير، ما اسم أبيه؟ كثير، أحسنت، سعيد بن كثير بن عفير، ينسب إلى الجد كأنه أبو عثمان كما قلت، فينسب إلى جده. قال حدثنا ابن وهب، تفضل عبد الله، نعم يتكرر معكم، أبو محمد، عن يونس، تكرر أيضا، لا الأخ هذا أحسن عندك، نعم يونس بن يزيد، أحسنت، ما كنيته؟ عمر أبو يزيد، ما شاء الله، فنسأل الله لنا ولكم الثبات، هذا خير. عن ابن شهاب، تفضل، محمد المسلم أبو بكر، أحسنت، زعم عطاء أن جابر بن عبد الله، عطاء بن من تقدم معكم؟ أبي رباح، كنيته؟ أبو محمد، أحسنت، زعم عطاء، وزعم هنا ليس المقصود تكذيب عطاء أو الشك في خبر، حاشا، فابن شهاب يعرف منزلة عطاء، ولكن لما اختلف في هذا الذي سيذكر أتى بزعمة، أو أن المقصود بزعمة التحقيق هنا على الاستعمال غير الأغلبي، فإن أغلب استعمال زعمة في الكلام المرتاب، كلام المرتاب والخبر المرتاب فيه يستعمل فيه زعمة، حتى قيل في كلام العرب زعم مطية الكذب، بل روي نحو هذا حديثا، حديث. فعلى هذا فقول ابن شهاب زعم عطاء ليس المقصود التشكيك في خبره أو وجود الريبة في خبره، كلا، بل هنا زعم للتحقيق، هذا الذي يظهر أنها للتحقيق، فهي تستعمل للتحقيق، لكنه قليل والأكثر خلاف هذا. زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على التحقيق، زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاش جابر من ارتياب خبره إن صح السند إليه، بل هم ثقات عدول لا ينقلون عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا المسموع منه أو مما سمعوه من أمثالهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا يدل على أن قول ابن شهاب زعم في عطاء المقصود بها التحقيق، وأن خبره صح وصدق عن النبي، عن من رواه. زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات، خضرات، وهناك لغات أخرى أيضا كذلك جمع الخضرة بضم الخاء، خضرات وخضرات، لعل الحافظ يذكر شيئا إذا قرأنا إن شاء الله. ذكر شيء وأن هذا هو فيه لغات في فتح الخاء وكسرها أيضا خضرات خضرات أو خضرات أيضا كذلك خضرات بالضم ذكروا الضم وينظر والشاهد هو ما تقدم من أكل ثوما وسيأتي تتمة الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول وهذا يدل على أن الخضرات ما فيها زكاة لأنها كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أجمع العلماء على أن الخضرات ليست فيها زكاة ولو فيها زكاة لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فهي موجودة ففيه إجماع في الخضرات الثوم والبصل إلى آخر ذلك الكراث إلى آخر ما فيها زكاة قال أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد له أو لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وهذه من أدلة من يقول بأن الملائكة أفضل من بني آدم كان ما أناجيكم أنتم أناجي من هو أعظم من ذلك وأفضل منكم أناجي من لا تناجي هذه من أدلة القائلين بأن الملائكة أفضل من صالح البشر وهي مسألة خلافية سلفية بين العلماء كما يقول الشيخ الإسلام بمعنى كلام سلفية أثرية اختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى مسألة التفضيل بين الملائكة وبين صالح البشر وقال أحمد بن صالح عند من؟ أحمد بن صالح أبو من؟ أبو جعفر أحسنت المصري عن ابن وهب تقدم أوتي ببدر ماذا قال في البدر هنا؟ كأنه طبق أو شيء فيه هذه البقولات أوتي ببدر لعله يذكره التفسير هنا فالحاصل أن البدر هو الطبق فيه تشبيه بالقمر إذا استوى فإن الطبق مدور هكذا مثل القمر فقيل له بدر تشبيها له بالقمر حين استوائه فالمقصود طبق جيء به بهذه الخضرات فكره النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الرواية أصح من رواية القدر فإن الثوم المطبوخ لا يضر وليس بمكروه الثوم المطبوخ لو أكله الشخص وجاء إلى المسجد وأيضا لا كراهة فيه فلذلك قالوا رواية ببدر فعقبها البخاري هنا إشارة إلى ما رجحه بعضهم أن رواية ببدر أقوى من رواية بقدر فإن رواية بقدر تدل على أنه ثوم مطبوخ الثوم المطبوخ أكله ما فيه كراهة ولا يمنع أحد من الإتيان المسجد بل يأكله يأتي فرواية ببدر أفضل أو قصدي أقوى من رواية بقدر فإن القدر فيه إشارة إلى أنه قد طبخ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله وكره ذلك وقال إني أناجي من لا تناجي وقد تقدمت الإشارة أن الثوم المطبوخ لا بأس بأكله والبخاري يقول باب ما جاء في الثوم الني إشارة إلى أن المطبوخ ما يضر وهنا في الحديث جيء أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فرواية ببدر أي بطبق فيه هذه البقولات أو فيه هذه الخضرات أصح عند بعضهم لأنها تعارض ما تقدم من إباحة المطبوخ من غير كراهة ومن أكله والإتيان إلى المسجد كما تقدم في الأحاديث إنما نهى عن الني والذي له رائحة وأما المطبوخ فتذهب رائحته بطبخه انظر إلى البخاري يذكر هذه الرواية ويذكر الأخرى وكأنه يشير إلى هذا وذكر يعني البدر هنا وأنه طبق وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أوتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان وأبو صفوان من هو أبو صفوان هذا ما عند من ما رجعتموه من هو أبو صفوان هذا عبد الله ابن سعيد الأموي أبو صفوان عبد الله ابن سعيد الأموي قال البخاري رحمه الله ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر هذا إشارة إلى الترجيح وأن رواية البدر أرجح بطبق فيه خضرات غير مطبوخة، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه شيئاً، ونهى عن ذلك وأشار إلى أنه يناجي من لا تناجي، فإنه إذا أكل ربما تأتي رائحة، والرائحة ما تكون لمن غير المطبوخ. والقول أو قول هنا أوتي بقدر في إشارة إلى أنه قد طبخ في هذا القدر وجيء به. فعلى هذا رواية ببدر رجحها بعضهم على رواية بقدر. نكمل هذا إن شاء الله. أوتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات، ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر، فلا أدري من هو من قول الزهري أو في الحديث. هذه علال أو ما هو علال؟ إشارة إلى الترجيح. وما درى الآن يقول لا أدري، هو من قول الزهري القدر هذا الذي يخالف ما تقدم وأن المطبوخ ما فيه رائحة ولا شيء، أم أنها من الحديث؟ فالبخاري كأنه متوقف في هذا. إلى هنا بقي حديث إن شاء الله نقرأه في وقت آخر، ثم نقرأ ما ذكر الحافظ إن شاء الله.